وهذا يسأل يقول: إذا دخلت إلى المسجد والإمام يخطب خطبة الجمعة، هل يجوز أن أكبر وأصلي تحية المسجد جالسا؟ لا، لا تصلي جالسا وأنت مستطيع، تصلي قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، كما في حديث عمران. الشاهد أنه لا يجوز لك أصلا أن تجلس حتى تصلي، إلا إذا كان هذا الرجل مريض، أو ذلكم الداخل من رجل أو امرأة مريض لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا، وهذا القعود لا يضره ولا يعتبر إنه جلس قبل أن يصلي تحية المسجد، لعل السائل يريد هذا المعنى.